الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. نستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الأحكام، وكنا قد انتهينا بحمد الله جل وعلا من باب الوضوء. وابتداء كما تلاحظون فإننا بحمد الله تعالى نمشي ونسير سيرا سريعا، فنقطع في الكتاب شوطا طيبا، ولكن هذا كما يقال له ضريبة، وضريبة ذلك هو وجوب كثرة المذاكرة والمراجعة، وجوب كثرة المذاكرة والمراجعة. وإلا فإذا أهملت في بضعة أيام ستجد أن الأمر قد ثقل عليك وأن الدروس قد تكاثرت، وهذا سيؤدي بك إلى خلل في الماضي وخلل في الحاضر وخلل في المستقبل. لذلك احرص على المراجعة والمذاكرة اليومية، هذا لزاما. دراسة الفقه يا إخواننا تحتاج إلى اهتمام، دراسة الفقه تحتاج إلى اهتمام، وتحتاج إلى كثرة مراجعة لكثرة المسائل، كثرة الأدلة لتفرع هذه الأمور. فإذا أردت أن تتمكن في علم الفقه، وهو مع علم الاعتقاد من أهم الفنون التي يحتاجها الناس، أنت ومن سواك يحتاجونها في كل يوم وفي كل لحظة، فمن أراد ضبط هذا العلم فعليه بكثرة النظر فيه وكثرة القراءة وأن يضبط أصول المسائل. فهذا الكتاب لك وتأصيل، فإن ضبطته وتأصلت فما بعده إن شاء الله تعالى سيكون أسهل، وما بعده سيكون أجمل، ستتلذذ بهذا العلم. بينما إذا قصرت في التأصيل سيظل الأمر عندك كما يقال، سيظل البناء ضعيفا هشا، مهما حاولت بعد ذلك أن تتقوى فيه ستجد بعض المسائل وبعض الأبواب غير منضبطة. فاجتهدوا بارك الله فيكم. كنا قد انتهينا كما قلنا من كتاب باب الوضوء. طيب ابتداء يا إخواننا، ما دليل استحباب غسل الميامن قبل المياسر؟ ما الدليل؟ أحسنت. نعم طيب، طبعا مع ما ذكرنا من الإجماع أن المسألة قد حكي فيها الإجماع على تقديم اليمين على اليسار. طيب ما تحقيق المذهب الذي ذكرناه في مسألة مسح الأذنين؟ ما التحقيق فيها؟ هل هي واجب أو سنة؟ ذكرنا في المسألة تحقيقا وتفصيلا، ذكرناه من كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني. عبد الرحمن. هذا من أدلة أنها سنة، أنها لو كانت من الرأس مطلقا على العموم لكان المسح عليها يجزي عند من يجيز المسح على بعض الرأس. طيب، وكما ذكرنا فإن قياس المذهب أنها تكون واجب، كان مفترض أن تكون واجبة، ولكن كلام أحمد رحمه الله تعالى في نص على من تركها نسيانا أو عمدا فإن وضوءه يجزئه. طيب، ما المذهب في حكم استعمال الصائم أو حكم استعمال السواك للصائم بعد الزوال؟ محمد. طيب ما دليلهم؟ نعم، خلوف فم الصائم. طيب أحسن، تفضل يا محمد، جزاك الله خير. ده المثل. يجوز المسح على خفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين والجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر من الحدث إلى مثله، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام ولا يليهن والمقيم يوما وليلة. نعم، هذا الباب يعقده المصنف رحمه الله تعالى لمسألة المسح على الخفين. فما هو الخفان يا معاشر الإخوة؟ الخفان هو ذاك الجلد الذي يلبسه الإنسان في قدميه، إذن هو شيء مصنوع من الجلد يلبس في القدمين لتدفئتهما في الشتاء، وأشبه ما يكون بالشراب لكنه من الجلد، ولا يطلق عليه اسم الخف حتى يكون مجاوزا الكعبين، يعني يغطي القدمين إلى ما فوق الكعبين، فهذا الذي يسمى الخف. فهو كما ترى يغطي محل الفرض في الوضوء، محل الفرض في الوضوء، فهذا يسمى الخف. عندنا شيء آخر وهو الجرموق. ما هو الجرموق؟ هو أيضا شيء مصنوع من الجلد يلبس فوق الخف لمزيد التدفئة، يعني جلد فوق جلد، جلد فوق جلد، هو أيضا مصنوع من الجلد ويلبس في القدمين لغرض التدفئة كذلك. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على صورته الموجودة حاليا وعلى أي شيء خرجه العلماء الآن فيما قد يلبسه الناس. إذن فعندنا الخف وعندنا الجرموق، والخف يقاس عليه كذلك الجوارب التي يلبسها الناس الآن، الشرابات، وسيأتي تفصيل وحديث عنها. فمن رخص الله جل وعلا ومن رحمته بعباده أن أجاز المسح على الخفاف رحمة بهم، لا سيما مع شدة البرد التي قد يشق على الإنسان فيها أن يخلع خفه وأن يغسل رجليه. والمسح على الخفاف مما اتفق عليه أهل العلم، بل حكي فيه الإجماع، إلا ما شذ به الخوارج والرافضة، أجمع المسلمون على جواز المسح على الخفين، كما ذكر ذلك ابن عبد البر وابن المنذر شيخ الإسلام وغيرهم، إلا ما من شذ من بعض الفرق كالخوارج، فالخوارج ينكرون المسح على الخفين، وكذلك الرافضة، وكذلك الرافضة. ولذلك لما جاء حديث جرير بن عبد الله البجلي أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه، قال الزهري رحمه الله كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول سورة المائدة، آية المائدة، آية الوضوء، فامسحوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فنزلت، فإسلام جرير يعني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك بعد نزول آية المائدة، فهذا يدل على أن آية المائدة لا تعارض المسح على الخفين، وهذا فيه رد على الروافض الذين يزعمون أن المسح على الخفين مناقض ومضاد لغسل الرجلين المذكور في آية المائدة. فالمسألة محل إجماع وثبتت بها سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هنا تفهم لما عرفت أن هذه المسألة خالف فيها الخوارج وخالف فيها الروافض، لماذا كانت تذكر هذه المسألة في كتب الاعتقاد؟ هذه مسألة فقهية. لماذا نجد مثلا بعض الأئمة كالصابوني أو غيرهم حين تكلموا في عقيدة أهل السنة والجماعة يذكر ويرون المسح على الخفين؟ قال العلماء هناك بعض المسائل التي صارت علما على بعض الفرق، يعني صارت علامة أن هذه الفرقة اشتهرت بالقول الفلاني خالفت فيه إجماع أهل السنة والجماعة، فمثل هذه المسائل تذكر في كتب الاعتقاد مع أنها في الأصل مسائل فقهية، ولكن لأنها كما يقال صارت علامة فارقة، يعلم أن من يقول بها هي الفرقة الفلانية تميزا عن أهل السنة. تذكر حديث معاذ العدوية لما كان الخوارج من أصولهم أنهم يرون على الحائض أن تقضي الصلاة كما تقضي الصوم. فلما سألت معاذة عائشة رضي الله عنها فقالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ماذا قالت لها عائشة؟ أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج؟ قالت لا ولكني أسأل. فعائشة رضي الله عنها استدللت بماذا؟ بأن هذا القول هو قول الخوارج وإن كان مسألة فقهية، فهل أنت من الخوارج الذين يقولون بهذا القول؟ فلذلك هذه المسائل تجد عدة مسائل فقهية قد ذكرت في كتب الاعتقاد من هذا الوجه. تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة يجوز المسح على الخفين من غير خلاف لما روى جرير قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه، متفق عليه. قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. كان بعد نزول آية المائدة في الوضوء. نعم. قال الشارح: مسألة ويجوز المسح على الجوارب والجراميق لما روى المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، أخرجه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. قال أحمد: يذكر المسح على الجوربين عن 7 أو 8 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والجرموك في معنى الخف لأنه ملبوس ساتر للقدم يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخف. نعم. وحملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة النعلين، طبعا المسألة في استدلال بالحديث وثبوته لسيما ثبوت لفظة النعلين ثم المراد بالنعلين هنا، فبعض أهل العلم حمله على هذا الجرموق، لأن كثير من أهل العلم لا يرون المسح على النعال، لا يرون جواز المسح على النعلين، وإنما المسح لا يكون إلا على ما ستر موضع الفرد. المسح لا يكون إلا على ما ستر موضع الفرد. والنعال في الغالب الأكثر لا تستر محل الفرد لكن تكون دون الكعبين، فلذلك لا يجيزون المسح عليها. أما الجرموق فكما قلنا فهو ساتر لمحل الفرد، ولذلك قاسوا عليه النعال التي تغطي محل الفرد، ما نسميه نحن البيادة أو الجزم البوت أو غير ذلك، التي تكون برقبة، التي تكون برقبة التي تغطي محل الفرد، فقالوا هذه نلحقها بالجرموق ويجوز المسح عليها إذا لبس الإنسان على طهارة. إذن فإشكال النعل ماذا حتى تفهم المسألة؟ مدار المسألة على ستر محل الفرد، فما كان ساترا لمحل الفرد جاز المسح عليه، وما لم يكن ساترا لمحل الفرد فالأصل أنه لا يمسح عليه، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم. قال: ويجوز المسح على الجوارب والجراميق لما روى المغيرة، ثم ذكر الحديث. قال أحمد: يذكر المسح على الجوربين عن 7 أو 8 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالأمر ليس محصورا في الخف الذي يصنع من الجلد. فاعلم أن أصل هذه المسألة هو حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهم المسح على العمائم، العمامة التي تلبس. قال: والتساخين. ما هي التساخين؟ قالوا: التساخين كما ذكر ذلك أهل اللغة كل ما كان يلبس لتسخن به الرجل، فكانوا يلبسون الخفاف وكانوا يلفون أقدامهم لفا بالقماش حتى يدفئونها، فهذه كلها كانت تسمى التساخين، فتلحق بها كذلك ما يلبسه الناس في أرجلهم بشرط أن يكون ساترا لمحل الفرض. لماذا يا إخوة؟ قالوا: لأن ما ظهر من محل الفرض فرضه الغسل، وإنما أجيز المسح على ما ستر، فلو كان ما تلبسه في رجلك لا يستر محل الفرض فواجب الظاهر منه الغسل، وإذا حصل أنك ستغسل بعضه يجب أن تغسله كله. واضح يا إخوة الإشكال؟ لماذا قالوا وجوب ستر محل الفرد فضلا عن أن هذه صورة الخف؟ قالوا: العلة أصلا في رخصة المسح هي ماذا؟ هي أن محل الفرد صار مستورا، وهناك مشقة لخلع الخف لا سيما في الشتاء ولغسله، قالوا فلذلك أجيز لك أن تمسح عليه. فإذا كان محل الغسل مكشوفا فما فرضه؟ الغسل. وإن كنت ستغسل بعضه وجب عليك أن تغسل البقية. إذن فالرخصة لا تعمل إلا في حالة الستر الكامل. لذلك هذه الشرابات الشراب اللي بيسول الآن اشتهر بين الشباب اللي يكون دون الكعبين هذا لا يجوز المسح عليه. هذا لا يجوز المسح عليه. ففهم هذه المسألة واستيعابها يعني جيد حتى تتصور المسألة. تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة ويشترط للجورب أن يكون صفيقا يستر القدم، لأنه إذا كان خفيفا يصف القدم لم يجز المسح عليه لأنه غير ساتر، فلم يجز المسح عليه كالخف المفرط. نعم، هذا المذهب، بل هذا قول جماهير العلماء أن الخف ينبغي أن يكون صفيقا. صفيقا يعني غليظا، لا يكون مظهرا للبشرة تحته، ولا شفافا ولا خفيفا، ينبغي أن يكون صفيقا ثخينا. هذا المذهب. الراجح لا، هذا غير لازم. الراجح لا، هذا غير لازم. قد جاء ذلك عن عبد الله بن المبارك أنه قال: امسح على ما يتعلق برجلك. وهل كانت خفاف الصحابة إلا مخرقة؟ والمسألة فيها كلام كثير، لكن المهم الآن أن تعرف ما هو المذهب. ينبغي أن يكون الخف أو أن يكون الجورب ثخينا، ويقيسون عليه كذلك ألا، ويقولون كذلك أن الخف لا ينبغي أن يكون مخرقا. فإذا انكشف بعض الرجل بقطوع أو بقطع في الخف قالوا يجب أن يخلع وأن يغسل. فالخف ينبغي ألا يكون مخرقا، والجورب ينبغي أن يكون صفيقا ثخينا، ليس رقيقا. تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة ويشترط أن يثبت في القدم بنفسه من غير شد، فإن كان يسقط من القدم لسعته أو ثقله لم يجز المسح عليه، لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يثبت بنفسه، ولأن الأصل في المسح هو الخف وغيره مقيس عليه، والخف يثبت بنفسه، فما لا يثبت بنفسه لا يلحق به. هذه أيضا كسابقتي، هذا هو المذهب. ينبغي أن يكون ثابتا بنفسه. ما معنى ثابتا بنفسه؟ لا يكون واسعا بحيث الإنسان ربما إذا مشى فيه قليلا ينخلع من رجليه، ولكن كما قلنا الأصل في ذلك ما يتعلق بالرجل، ما يتعلق بالرجل، ويصدق عليه اسم الخف أو الجورب. أما لو فرضنا أنه وصل إلى مرحلة أنه أصلا لا يوضع في الرجل، يعني مجرد أن ترفعه ينزل مباشر على محل، فهذا خلاص أمره انتهى، لأنه ما عاد يصلح للبس أصلا. أو كان مخرقا إلى درجة مثلا تدخل رجلك من جهة يخرج من الأخرى، هذا ما عاد يطلق عليه اسم جورب ولا اسم خف، لكن لا زال صالحا للاستعمال يطلق عليه اسم خف أو جورب، يثبت ولو شيئا يسيرا في الرجل فإنه يمسح عليه. قال رحمه الله: مسألة ويشترط في الجرموق أن يجاوز الكعبين، لأنهما محل الفرض، فيشترط سترهما كبقية القدم. نعم، ويستدلون على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. قالوا: يستفاد من هذا الحديث أن الخف خرج من كونه خفا إلى شبيه بالنعل لما قطع أسفل من الكعبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تلبس الخفاف، نهى المحرم أن يلبس الخف. قال: فمن لم يجد الخف فماذا يفعل؟ رجل فقير ليس عنده إلا خف يلبسه ويريد الاعتمار، فماذا يفعل؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطعهما أسفل من الكعبين. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأنه بهذا خرج من صورة الخف إلى صورة النعل، إذن فما كان أسفل من الكعبين ليس خفا، إنما يلحق بالنعال. تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة ويختص المسح بالطهارة الصغرى دون الكبرى، لما روى صفوان بن عسال المرادي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. حديث صحيح. إلا الجبيرة فإنه يمسح عليها في الكبرى أيضا إلى أن يحلها لحديث صاحب الشجة وسيأتي إن شاء الله. نعم. الآن هذه كلها يا أخوة شروط، شروط المسح على الخفين، هذه كل التي أذكرها شروط المسح على الخفين. لما ذكر أن يكون الجورب صفيقا هذا شرط، وكذلك أن يكون الخف يثبت بنفسه، وكذلك أن يجاوز الكعبين. طيب، ثم ذكر أن المسح على الخفين يكون في الطهارة الصغرى دون الكبرى، فهو يصح في الوضوء ولا يصح في الغسل. فأما الإنسان إذا كان على جنابة يجب أن يخلع الخفيه وأن يغسل رجليه، يجب، لا يجوز له أن يغسل بدنه ثم يمسح على الخفين. إذا أصابت الإنسان جنابة لا يصح مع ذلك مسح الخف. ثم استثنى مسألة الجبيرة، أن الإنسان إذا كان مكسورا أو عليه جبيرة، سيأتي إن شاء الله تعالى في آخر هذا الباب الكلام بشيء من التفصيل عن مسألة الجبائر والمسح على العصائب وغيرها. نعم، تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة ويمسح المقيم يوما وليلة وثلاثا للمسافر، لما روى عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين ثلاثة أيام ولا يليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. قال أحمد: هذا أجود حديث في المسح، لأنه في غزوة تبوك آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخر فعله. وعن علي رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولا يليهن. رواه مسلم. نعم، هذه مسألة مدة المسح. فأولا، ما هو مقدار، ما هو التوقيت للمسح؟ ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه وقت للمقيم أن يمسح يوما وليلة 24 ساعة لا يزيد على ذلك. بعد 24 ساعة، بعد انتقاض وضوئه، يجب عليه أن يخلع الجوربين أو أن يخلع الخفين وأن يغسل رجليه. وزادت الرخصة في حق المسافر، فلو أن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، يعني كم؟ 72 ساعة له أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، فهذه رخصة في حقه لمشقة السفر وما فيه، فخفف عنه. تفضل. اقرأ المتن. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته. ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم. حسبك. اقرأ الشرح. قال الشارح رحمه الله: مسألة وابتداء مدة المسح من الحدث بعد اللبس إلى مثله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمسح المسافر ثلاثة أيام ولا يليهن والمقيم يوما وليلة. وقوله يمسح المسافر يعني يستبيح المسح، وإنما يستبيحه من حين الحدث، لأنها عبادة مؤقتة، فاعتبر أول وقتها من حيث جواز فعلها كالصلاة. وعنه من المسح بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح ثلاثة أيام، فاقتضى أن تكون الثلاثة كلها يمسح فيها. نعم، ذكر الآن متى يبتدأ المسح، فذكر القول الأول وهذا هو المذهب، وهو أنه يبتدأ من أول حدث. يعني أنت رجل الآن توضأت ثم لبست الخف، وكان هذا منك قبل صلاة الفجر، على الساعة التاسعة انتقض وضوءك، ثم لم تتوضأ حتى جاء وقت الظهر، متى انتقض الوضوء؟ الساعة 9 صباحا. متى تبدأ في التوقيت لمدة المسح؟ قالوا من الحدث، فلك أن تمسح من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 9 صباحا في اليوم التالي، يوم وليلة. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا لا، يبتدئ المسح من أول مسحة. متى مسحت؟ صلاة الظهر، فيبتدئ توقيت المسح من وقت ما مسحت، من وقت صلاة الظهر، ثم تحسب من بعده 24 ساعة. وضح المثال يا أخو في التوقيت؟ إذن القول الأول أن المسح يبتدأ من أول حدث، إذن ليس من أول اللبس، من أول حدث، ثم تعد على ذلك 24 ساعة يوما وليلة. والقول الثاني، وعليه كثير من المحققين، الشيخ الألباني وشيخ الإسلام وغيرهم، قالوا بل ظاهر الحديث يدل على أن هذه الفترة التي يمسح فيها مسح فيها كلها، فقالوا فتبتدئ من أول مسحة. وأول مسحة تكون كما ذكرنا في المثال مثلا بعد صلاة الظهر، وهذا يعطي أيضا رخصة أكثر للإنسان، هذا يعطي رخصة أكثر للإنسان. ربما مثلا إنسان شوف ارتدى مثلا توضأ وارتدى الجورب عقب المغرب، ثم صلى المغرب والعشاء بوضوء واحد، ثم نام فانتقض وضوءه وظل إلى صلاة الفجر، فله أن يمسح من ابتداء المسح، يعني سيظل من صلاة الفجر إلى الفجر بعده يوما وليلة. وهو في الأصل متى ارتدى وأول مرة الجورب أو الخف؟ ارتداه قبل ذلك من مغرب اليوم الذي سبقه، فهذا فيه رخصة وسعة على الناس، وهو أيضا مقتضى ظاهر الدليل، والله أعلم. تفضل. قال الشارح رحمه الله: ومتى مسألة، ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت الطهارة، بطلت طهارته، لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا زال بطلت الطهارة بالقدمين فبطلت في جميعها لأنها لا تتبعض. وعنه: يجزيه مسح رأسه وغسل قدميه في ذلك كله، لأنه زال بدل غسلهما فأجزأه المبدل كالمتيمم يجد الماء. نعم، هنا مسألة. يقول أنت الآن مسحت 24 ساعة، طيب انقضت ال 24 ساعة، أنت لم ينتقض وضوءك، إذا انقضت ال 24 ساعة انتقض الوضوء، يجب عليك أن تتوضأ مرة أخرى حتى وإن لم تحدث. هذا المذهب، بمجرد انقضاء المدة ينتقض الوضوء حتى وإن لم تحدث. قالوا لأن مدة الرخصة قد انتهت، لأن مدة الرخصة قد انتهت، هذا المذهب. لكن هناك قول آخر في المذهب، قال لا، ما ينتقض ولكن يخلع ويمسح رأسه ورجليه ويكون وضوءه صحيحا، بشرط أن لا يكون قد أحدث. أما إذا أحدث فعليه أن يتوضأ كاملا، لكن الصحيح والراجح أنه لا ينتقض وضوءه إلا بالحدث. فحتى إذا انقضت المدة، ما دام أن الإنسان لم يحدث فوضوءه صحيح، لأن المسح على الخفين يحل محل غسل الرجلين، فحالك كحال الغاسل تماما، لا فرق. إنما مسألة المدة تتعلق في حصول المسح بعدها، فهذا الذي لا يجوز. وليس هناك دليل على أن الوضوء ينتقض بمجرد انتهاء المدة. أنت إذا توضأت ومسحت فقد أخذت حكم المتوضئ، وحكم المتوضئ أنه لا ينتهي وضوءه بمدة معينة، إنما ينتقض وضوءه بالأحداث التي جاءت في الشرع، غائط وبول ونوم وريح وغير ذلك، أما بدون ذلك فلا ينتقض. فإذا انتهت مدة المسح، أنت الآن مثلا رجل ابتدأت المسح مع أذان الظهر، مسحت أول مرة، طيب، ثم قبل الظهر بساعة توضأت ومسحت، انتهت مدة المسح مع أذان الظهر ولكنك لازلت متوضئا، هل يجب عليك الآن أن تخلع وتتوضأ؟ المذهب نعم. والقول الثاني يجب أن تخلع وأن تمسح وأن تغسل رجليك وأن تمسح رأسك إن كانت هناك عمامة. الصحيح أن لا، أنت على وضوئك حتى تحدث، يعني لو فرضنا أنك حافظت على هذا الوضوء إلى صلاة العصر هذا جائز وتصلي به ووضوءك صحيح وصلاتك صحيحة، لأن الوضوء لا ينتقض إلا بالنواقض التي جاءت بها النصوص وليس بمجرد انقضاء المدة. فاحفظ المذهب، انتبه له، ثم احفظ الراجح في ذلك. طيب لعلنا نقف هنا إن شاء الله.